بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الصوت تسمعون؟ الصوت تسمعون؟ مكظوم. طيب، من يقرأ من المنظومة شيئا؟ نسيتم المنظومة؟ عندك؟ أحسنت. عندك؟ أحسنت. عندك؟ الكل يقرأ. أحسنتم. ذكرنا في الدرس السابق مضان الحديث الصحيح، أين يوجد الحديث الصحيح، وذكرنا أن وجوده باشتهار يكون في الصحيحين، والصحيحان هما أصح الكتب المصنفة في الحديث الصحيح، لم يسبقهما في صحة الكتاب كتاب مثلهما، ولا خلفهما كذلك في الصحة كتاب بعدهما، فهما أول الكتب المجردة في الحديث الصحيح كما ذكر أهل العلم. وقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك كالإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث قال: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وتلقتهما الأمة بالقبول. وما ذكر عن الإمام الشافعي من كون الموطأ للإمام مالك هو أصح كتاب في الدنيا، فهذا الكلام الذي ذكره بقوله ما أعلم شيئا بعد كتاب الله تعالى أصح من موطأ مالك، ما يعلم شيئا بعد كتاب الله أصح من كتاب أو من موطأ مالك، وهذا الحكم قبل أن يوجد الصحيحان، ثم بعد ذلك صار الاتفاق عند الجميع عند علماء المسلمين كافة بأن الصحيحين لا يوجد لهما نظير في الصحة. وقد حكموا على الموطأ بأحكام كثيرة، وأنه دون الصحيحين. لماذا؟ لأن الإمام مالك ذكر فيه المرسل والمنقطع والبلاغات، فلم يجرد كتابه للصحيح، للحديث الصحيح المتصل، بل أدخل فيه ما سمعت. ومع هذا يعد كتاب الإمام مالك وهو الموطأ من الكتب التي يوجد فيها الحديث الصحيح، فقد قيل إنه ليس فيه حديث مسند إلا وهو صحيح، ليس فيه حديث مسند يسنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وهو حديث صحيح. استحق الصحيحان التقديم على غيرهما لأمور: الأمر الأول شدة ما اشترطاه صاحباهما أي صاحب الصحيحين. الأمر الثاني لاجتهادهما في تحقيق شروط الصحة، لاجتهادهما في تحقيق شروط الصحة. ومع هذا فصنيعهما صنيع بشر، لم يسلما من المؤاخذات. أخذ على الإمام البخاري أحرف يسيرة في صحيحه، وكذلك الإمام مسلم، ومنهما في صحيح الإمام مسلم ما سلم الانتقاد له، ومنه ما لم يسلم. وسيأتي مزيد نظر في هذه المسائل التي تناقش شأن الصحيحين، وأيما أصح، صحيح البخاري أم صحيح مسلم. هذه مسألة مختلف فيها ذهب جمهور المحدثين في كافة الأعصار والأمصار إلى تفضيل صحيح الإمام البخاري وتقديمه على صحيح الإمام مسلم. وخالف في ذلك أبو علي النيسابوري شيخ الإمام شيخ الحاكم، وكذلك جماعة من أهل المغرب من علماء المغرب، فقال هذا ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، رجح صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري، وقد خالف في ذلك الجمهور. والمرجحات لصحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم كثيرة، ومن ذلك أن شرط البخاري في صحيحه أشد وأسد وأقوى من شرط الإمام مسلم. فما هو شرط الإمام البخاري؟ ما هو شرط الإمام البخاري؟ شرط الإمام البخاري حصول المعاصرة بين الراوي وشيخه مع ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. يعني هذا الراوي عاصر من روى عنه والتقيا ولو مرة واحدة، هذا شرط الإمام البخاري. أما شرط مسلم فهو مجرد المعاصرة، مجرد المعاصرة، بمعنى أن هذا الراوي إذا عاصر من روى عنه اكتفى به الإمام مسلم ما دام أن الراوي ثقة وقد عاصر شيخه. وإن لم يتحقق اللقاء ولو مرة واحدة، وإن لم يتحقق ذلك، فالشرط عند الإمام البخاري أقوى من الشرط عند الإمام مسلم. طيب، ومن تلك المرجحات أن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال الإمام مسلم أكثر عددا من الذين تكلم فيهم من رجال الإمام البخاري. ويقال أيضا أن الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم. ويضاف إلى ذلك أن البخاري كان راسخا في الصناعة هذه، في الصناعة الحديثية راسخا فيها، وأرفع درجة من الإمام مسلم، وهو يعد شيخا للإمام مسلم. وقد كان الإمام مسلم يجل شيخه البخاري، وله في ذلك كلام طيب. إذن هذا أول أمر، أن نعرف أن صحيح الإمام البخاري أصح من صحيح الإمام مسلم. وكلاهما صحيحان. وبقي هنا، هل استوعب الإمام البخاري والإمام مسلم الأحاديث الصحيحة كلها أم لا؟ لم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة كما صرح بذلك، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، يعني خشية الإطالة تركت من الصحاح، وإلا فعنده من الصحاح عدد كثير من الأحاديث الصحيحة، ولكن ما أدرج إلا بعضا من تلك الأحاديث. وهذا الإمام مسلم يقول: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. إذن يظهر لنا أنهما لم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة ليدرجانها في الصحيحين، وإنما ذكروا جملة من الأحاديث الصحيحة. وهنا مسألة أخرى: هل فاتهما من الأحاديث الصحيحة شيء كثير أم شيء قليل؟ هنا أجاب أهل العلم بأن الذي فاتهما شيء كثير، يظهر ذلك بالتصفح في كتب السنن والمسانيد وغيرها من الأحاديث التي لم يخرجها الإمام البخاري ولا مسلم، عدد غير يسير. ومن قال إنه لم يفتهما من الأحاديث الصحيحة إلا القليل أنكر عليه ذلك، كالحافظ ابن الأخرم أنكر عليه هذا الأمر. والذي يدل على أنه قد فاتهم شيء كثير ما ذكر الإمام البخاري، أو ما ذكر عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قوله: وما تركت من الصحاح أكثر، وما تركت من الصحاح أكثر. وكان يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح، يخبر عن نفسه ذلك. وهنا بقي أن نعرف إذا قال المحدثون متفق عليه، ماذا يعنون بهذا الكلام متفق عليه؟ هل المقصود متفق عليه اتفاق الأمة أم اتفاق البخاري ومسلم فقط؟ هنا بين أهل العلم أن المراد بقولهم متفق عليه اتفاق الشيخين البخاري ومسلم على صحته، على صحة ذلك الحديث، وليس المقصود اتفاق الأمة، وإن كان ذلك لازما كما قال ابن الصلاح رحمه الله، قال: لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك، بما أن الأمة قد تلقت الصحيحين بالقبول دل على أنه متفق عليه عند الأمة، يلزم منه ذلك، وهناك كلام في هذا. وهذا اللفظ نبه أهل العلم أنه يحصل من الشيخين إذا اتفقا في الصحابي واللفظ، إذا اتفقا في الصحابي، الصحابي يكون واحدا واللفظ يكون واحدا، يقال في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وقد اتفق على إخراج ذلك الحديث من ذلك الصحابي وبذلك اللفظ أنه متفق عليه. هكذا ذكر أهل العلم. بقي مسألة أخرى نتمم المسائل التي تتعلق بالحديث الصحيح حتى لا يبقى هناك إشكال بإذن الله عز وجل إلا ما ندر. أين يوجد الحديث الصحيح في غير الصحيحين؟ قد ذكرنا أن مصدر الأحاديث الصحيحة، لكي نعرف أين الأحاديث الصحيحة، في الصحيحين البخاري ومسلم، هناك كتب أخرى اهتمت أيضا بالحديث وذكرت الصحيح بكثرة، فمن أشهر دواوين السنة بعد الصحيحين السنن الأربع ومسند أحمد، من أشهرها السنن الأربع ومسند أحمد. ومعروف مسند أحمد فيه العدد الكثير من الصحيح، وأما السنن الأربع فالمقصود بها سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، والأخير مختلف فيه، فبعضهم عده هو السادس من الكتب الستة. فإذا ذكر أهل العلم الكتب الستة فالمقصود بها البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأول من عد ابن ماجه سادسا هو الحافظ محمد ابن طاهر المقدسي. ومن المتأخرين من جعل مكان كتاب ابن ماجه سنن ابن ماجه جعل مكانه مسند الدارمي، ومنهم من جعل مكان سنن ابن ماجه الموطأ، والمختار هو الأول الذي هو كتاب سنن ابن ماجه وعليه الأكثرون. من الذين عدوا الموطأ هو السادس ضمن الكتب الستة ابن الأثير كما في جامع الأصول. وما السبب في ترددهم في كتاب ابن ماجه؟ السبب في ذلك ما وقع في الكتاب من الأحاديث الواهية والموضوعة، وكثرة وجود الحديث الضعيف فيه، كثرة وجود الحديث الضعيف فيه، فلذلك حصل النزاع في جعله سادسا أو غيره. هناك أيضا كلمات لأهل العلم ينبغي أن نعتبرها وأن نتنبه لها في هذا الباب، في باب الصحيح. قولهم رجاله رجال الصحيح، إذا قال بعض المحدثين رجاله رجال الصحيح، هل معنى ذلك أن الحديث صحيح؟ الجواب لا، لا يلزم من كون رجال الإسناد هم رجال الصحيح، رجال البخاري أو رجال صحيح الإمام مسلم، أن يكون الحديث صحيحا في نفسه، لاحتمال أن يقع فيه انقطاع، واحتمال أن يكون فيه شذوذ أو توجد فيه علة. وإنما هذا القول يثبت لنا شرط عدالة الرواة وضبطهم فقط، هذا الشرط، هذا الكلام رجاله رجال الصحيح توفر فيه شرطان، ما هما عندكم؟ عدالة الرواة وضبطهم، تمام، عدالة الرواة وضبطهم، هذا هو الذي يثبته هذا اللفظ رجاله رجال الصحيح. لذلك إذا وجدنا هذا اللفظ فليس يعني ذلك أنه صحيح مطلقا، لابد أن ننظر إلى الشروط الأخرى هل توفرت أم لا. وممن ورد عنه ذلك المنذري والهيثمي. من هذه الأقوال قولهم رجاله ثقات، قد يوجد عند بعض المحدثين أن يقول عن الحديث رجاله ثقات، فهل هذه العبارة معناها الحكم بصحة الحديث؟ الجواب ليست هذه العبارة حكما من قائلها بصحة الحديث، وإنما أثبت لنا بقوله رجاله ثقات أثبت لنا شرطين، ما هما؟ كذلك عدالة الرواة وضبطهم ليس إلا. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى خطأ الحكم بصحة الحديث على مجرد قول بعضهم رجاله ثقات، وبين ذلك من وجهين ينظر في كتاب الفروسية له. قول المحدثين أصح شيء في الباب كذا، هل يلزم من هذا القول إذا قال المحدث أصح شيء في الباب حديث فلان، هل يلزم من أن الحديث صحيح في نفسه أم لا؟ لا يعني ذلك صحة الحديث في نفسه فيجوز أن يكون ضعيفا، وإنما قالوا أصح شيء في هذا الباب مقارنة بغيره مما روي في نفس الباب. لو روي في نفس الباب جملة من الأحاديث الضعيفة الشديدة الضعف ووجد منها حديث خفيف الضعف أو ضعفه محتمل، يقولون هذا أصح شيء في الباب مع كونه ضعيفا. ووقوع هذه العبارة أو معناها كثير في كلام المتقدمين، هذه العبارة مستعملة بكثرة في كلام المتقدمين فليتنبه لذلك. مسألة أخرى وهي أصح الأسانيد، هذه العبارة هل يصح القطع لإسناد بعينه أنه أصح الأسانيد مطلقا أم لا؟ هناك خلاف بين المحدثين في هذا الباب أو في هذه المسألة، والراجح من هذه الأقوال التي ساقها أهل الحديث أنه لا يمكن القطع لإسناد معين بأنه أصح الأسانيد مطلقا، وإنما يمكن أن نقول أصح الأسانيد إلى ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح أسانيد المدنيين كذا، أصح أسانيد المكيين كذا، هذا يمكن قوله ولا يقطع بأصح الأسانيد مطلقا. مالك عن نافع عن ابن عمر إذا ورد الإسناد بمالك عن نافع عن ابن عمر دل على ماذا؟ على أنه أصح الأسانيد إلى ابن عمر، وهذه السلسلة تسمى السلسلة الذهبية أو سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، ويروي عن مالك من؟ الشافعي، وقد يروي عن الشافعي من؟ الإمام أحمد، فلا تزال ذهبية، هذه سلسلة ذهبية، أئمة مشهورون حفاظ ثقات ضابطون. بقي مسألة واحدة وهي هل صحة الإسناد توجب صحة الحديث؟ هل صحة الإسناد توجب صحة الحديث؟ مثلا يقال قد يقول قائل في حديث ما إسناده صحيح، هل معنى ذلك أن هذه العبارة معناها أن الحديث مطلقا صحيح، أم أنها صحيح من جهة وقد يحصل فيه الضعف؟ هنا ننبه إلى اصطلاح المتقدمين والمتأخرين. اصطلاح المتقدمين كانوا إذا قالوا عن الحديث إسناده صحيح معناه أنه اكتملت فيه شروط الصحة، اكتملت فيه شروط الصحة. ما هي شروط الصحة الخمسة المعتبرة؟ ما هي؟ أين أنتم؟ اتصال السند، قولوا، عدالة الرواة، ضبط الرواة ضبطا تاما، طيب، عدم الشذوذ وعدم العلة، أحسنتم. وانظروا إلى كلام بعض المتقدمين، هذا الإمام أمير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج ماذا يقول؟ قال إنما يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد، إشارة إلى أن هذه العبارة قد يستخدمها بعض المتقدمين في صحة الحديث مطلقا، بينما وقع عند المتأخرين بأن هذه لا تحقق إلا ثلاثة شروط،